بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبر تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا أغمض عيني الميت. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، وفي رواية وقد شق بصره، ومعنى شق بصره أي شخص وصار ينظر إلى جهة واحدة، انفتح وصار ينظر إلى جهة واحدة، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه دفعا للتشويه وحماية لهما من الهوام. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني أن البصر ينظر إلى الروح وهي تخرج من الجسد، وقد ذكروا أن الروح تخرج من الخياشيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ضج ناس من أهله، لأنهم علموا أنه مات لما قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله أي صاحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. هذا نهي لما اعتاده أهل الجاهلية من أنه إذا مات الميت يدعون بالويل والثبور، ثم علل ذلك فقال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والمراد بالملائكة الملائكة الذين حضروا لقبض روح الميت، ويحتمل أنهم الحفظة، فنهاهم عن ذلك وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. المهديون هم الذين هداهم الله تعالى علما وعملا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهذا قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلف له في عقبه، أن كن خليفة له في عقبه في أولاده. وقد تحقق ذلك، واستجاب الله تعالى دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خلفه في عقبه. وافسح له في قبره، أي اجعله فسيحا، ونوره له، يعني نور قبره، وذلك لأن القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بالصلاة عليهم، أي بدعاء لهم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية عيادة المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى أبي سلمة كان مريضا، ومنها أيضا مشروعية تغميض عيني الميت إذا مات، أولا دفعا للتشويه لأن البصر يكون شاخصا، وثانيا حماية لها من الهوام، ومنها أيضا أنه لا حرج على أهل الميت إذا علموا بموته وصاحوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الصياح، وإنما قال لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فنهاهم عما يكون فيه المحذور من دعاء الجاهلية بالويل والثبور. ومنها أيضا مشروعية الدعاء للميت عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدعاء، بل ودعا عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة حينئذ يؤمنون على ما يدعى به للميت. ومنها أيضا فضيلة هذه الدعوات التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وأنه ينبغي لمن حضر الميت أن يدعو له بهذه الدعوات: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه إلى غير ذلك. ومنها أيضا استجابة الله عز وجل لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال واخلفه في عقبه قالت أم سلمة رضي الله عنها: ومن خير من أبي سلمة؟ فأبدلها الله تعالى بخير منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.